بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والندب والسنة والتطوع والمستحب، بعضنا قد نوعوا، والخلف لفظي وبالشروع لا تلزمه، وقال نعمان بلى، والحج ألزم بالتمام شارعا إذ لم يقع من أحد تطوعا. بعدما بين ما يتعلق به الحكم التكليفي الذي هو الواجب، شرع ليبين الحكم الثاني وهو ما يقابل الواجب، إذ مدار تعبد إنما يكون على الإيجاب والندب. فقالوا: الندب والسنة والتطوع والمستحب، هذه الألفاظ الأربعة بعضنا الشافعية قد نوعوا. الندب مراد به هنا ليس بالمعنى المصدري، وإنما المراد به المندوب، مراد به المندوب. الندب فعل مصدر من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. والندب في قول الناظم: والندب أي المندوب، وهو أي المندوب لغة المدعو لمهم، المدعو لمهم من الندب، مطلق الندب لسان العرب وهو الدعاء. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، في النائبات على ما قال برهانة. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني حين يطلبهم، في النائبات على ما قال برهانة، وهو الطلب، يعني يأتي الندب معنى الدعاء وهو الطلب. ومنه الحديث: انتدب الله لمن يخرج في سبيله، أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه. إذن جاء معنى اللغوي. يقال: ندبته فانتدب. ندبته إذا تعدى بنفسه فانتدب. قال في المصباح المنير: ندبته إلى الأمر ندبا، من باب قتل، ندب يندب كقتل يقتل، يعني يأتي عليه المضارع من باب يفعل. ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل، دعوته، والفاعل نادب كقاتل، والمفعول مندوب كمقتول. إذا قيل من باب كذا، حينئذ يأتي منه الأمر، ويأتي منه المضارع، ويأتي منه اسم الفاعل اسم المفعول على وزانه، هذا الأصل. فإذا قيل ندب كقتل، يعني من باب قتل، إذا القتل يقتل، ندب يندب، فهو قاتل فهو نادب، فهو مقتول فهو مندوب، هكذا. هذا الذي يعنيه النحاة والصرفيون من كونه من باب كذا، بمعنى أنه يجري في الاشتقاق سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو اسم فاعل اسم مفعول على سننه. قال: والفاعل نادب، والمفعول مندوب، والأمر مندوب إليه. مندوب إليه يعني ندب إلى الأمر فهو مندوب إليه، لابد من إضافة إليه، لكن ليس النحاة، ولكن الأصوليون إنما يعبرون بماذا؟ بالمندوب، يعبرون به بالمندوب. أنا متشوق لدراسة النحو. المندوب إليه هذا الأصل فيه، ولكن حذفوا إلى من باب الاختصار فاستكن الضمير، استكن الضمير. كان شيخنا الشيخ محمد سيد حبيب يقول: بعض الشناقطة إذا ما درس النحو تصيبه حكة في بدنه، والظاهر أن العدوى منتقلة إليه، فالظاهر أنه لابد من دراسة النحو. الله المستعان. إذن مندوب إليه هذا الأصل، حذفت إلى واستكن الضمير إله فيه مندوب، فيه الاسم المفعول، حينئذ نقول ماذا؟ من باب الاختصار. قالوا: الأمر مندوب إليه، والاسم الندبة مثل غرفة، ندبة على وزن فعلة مثل غرفة، غرفة يعني بضم الفاء وإسكان العين. ومنه المندوب في الشرع، هكذا قال المصباح المنير. ومنه أي من هذا القبيل المندوب في الشرع، الذي هو حكم تكليفي أو حكم شرعي تكليفي. والأصل المندوب إليه، لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. إذا انتدب إلى الأمر، حينئذ لا نقول مندوب فحسب، وإنما نقول ماذا؟ مندوب إليه، هذا الأصل. فيحذف حينئذ إلى من باب الاختصار فيستكن الضمير في صيغة المفعول. وانتدبه للأمر فانتدب، يستعمل لازما ومتعديا. وندبت المرأة الميتة ندبا من باب قتل أيضا، وهي نادبة والجمع نوادم لأنه كالدعاء، فإنها تقبل على تعديد محاسنه كأنه يسمعها. إذن هذه المادة التي اشتق منها الأصوليون لهذا الحكم الشرعي وهو المندوب، إنما المراد به أن هذا الذي ندب الشرع إليه يكون مدعوا إليه، فدعا الشارع إلى هذه المندوبات. وإن كان بعضهم يرى أنه لابد من التقييد ويقال مدعو لمهم ليس مطلق الدعاء، ليس مطلق الدعاء. قال في الروضة بن قدامة: والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، يعني مطلق الدعاء سواء كان لمهم أو لغيره. وقال الآمدي: الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم. إذن أخص من الأول، أيهما أعم أيهما أخص؟ ما ذكره صاحب الروضة بن قدامة أعم مما ذكره الآمدي، حينئذ يكون أخص من مطلق الدعاء. قال الطوفي في شرح البلبل: وهو أنسب، يعني قول الآمدي أنه الدعاء إلى أمر مهم، قال: وهو أنسب وأشهر في لسان العرب وأغلب، أنسب وأشهر في لسان العرب وأغلب. معروف أن الطوفي يعتبر من أهل اللغة، أنه أخذ عن أبي حيان، هو قرأ على ابن تيمية وقرأ عليه ابن تيمية، كل منهما قرأ على آخر، قرأ على ابن تيمية في الأصول وقرأ عليه ابن تيمية في اللغة، يعني كل منهما شيخ للآخر وتلميذ للآخر. على كل قال: وهو أنسب وأشهر في لسان العرب وأغلب. وعليه يحمل كلام غيره، يعني كلام غير من الآمدي. فكل من أطلق الندب أو المندوب بأن المراد به الدعاء لابد من تقييده. لماذا؟ لأنه في لسان العرب لا يطلق لمطلق الدعاء، وإنما المراد به الدعاء إلى أمر مهم. ولذلك قال: وعليه، أي على قول الآمدي، وهو الدعاء إلى أمر مهم، يحمل كلام غيره من الأصوليين وغيرهم. ثم قال طوفي: الندب في الأصل مصدر ندبته ندبا، والمفعول مندوب وهو المراد لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب يعني بإسكان الدال، ندب فعل من إطلاق المصدر إطلاقا للمصدر على المفعول مجازا. إطلاق المصدر الأصل فيه استعمال المعنى اللغوي أن يراد به المعنى المصدري، هذا الأصل فيه، فكل مصدر إنما يطلق ويراد به المعنى المصدري، فإذا أطلق المصدر وأريد به غير معناه حينئذ استعمل في غير ما وضع له، هذا الأصل، فيكون ماذا؟ يكون مجازا، يكون مجازا. إطلاق المصدر إرادة اسم المفعول هذا مجاز، إطلاق المصدر إرادة اسم الفاعل هذا يعتبر مجاز. ولذلك قال الطوفي: إطلاقا للمصدر على المفعول مجازا. إذن يقال المندوب إليه ويختصر فيقال المندوب، ويقال الندب من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. وأما في الشرع وإن شئت تقول بالاصطلاح عند الأصوليين، فالمندوب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ما أثيب فاعله، ما لجنس دخل فيه ماذا؟ جميع الأحكام الشرعية، ما أن المراد به تعريف الحكم الشرعي تكليفي، فكل حكم تكليفي دخل في هذا الجنس. أثيب فاعله، خرج المباح لا ثواب فيه، وخرج المحرم والمكروه لأنه يثاب على الترك قصدا، إن تركه قصدا يثاب، أما إذا فعله فالمحرم يعاقب، لا نقول يثاب، وأما المكروه فإن فعله حينئذ لا يعاقب. إذن خرج بقول أثيب فاعله المباح والمكروه والمحرم، ودخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب، ما أثيب فاعله. إذن القدر المشترك بين الواجب والمندوب هو صدق الثواب على فعله قصدا، لابد من القصد. لماذا؟ لا ثواب إلا بنية، هكذا قال الفقهاء من القواعد الفقهية، لا ثواب إلا بنية، لا يثاب على فعل الشيء ولا على تركه إلا إذا نوى. ينوي ماذا؟ ليس المراد به نية الفعل الأصلي، وإنما المراد به نية القربة والطاعة، نية القربة والطاعة. مرة معنا في الواجب، قلنا الواجب على قسمين: واجب لا تبرأ الذمة إلا بالنية، وواجب تبرأ به الذمة بدون النية لكن لا ثواب لا لا ثواب، وليس بالواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. دل ذلك على أن الواجب منه ما لا يصح إلا بنية، وهو ما يسمى بالعبادات المتمحضة كالصلاة والزكاة إلى آخره. ومنه ما يصح وتبرأ به الذمة لكن لا ثواب إلا بنية، قالوا كرد الديون والنفق على الزوجات ونحو ذلك، هذه واجبات. حينئذ إذا فعلها ولم ينوي القربة، فعل حياء رد الدين حياء أو خوفا أو كرها، أنفق على الزوجة كرها أو خوفا، حينئذ نقول هذه لا ثواب فيها، مع كوني برئت ذمته أو لا برئت ذمته، بمعنى أنه لا يطالب به بالإعطاء. فدل ذلك على أن من الواجب ما يصح لكن لا يثاب إلا بنية. كذلك الندب لا يصح إلا لا لا لا يثاب إلا بالنية، لا يثاب إلا بالنية. إذن ما أثيب فاعله، أثيب فاعله دخل فيه الواجب والمندوب ولم يعاقب تاركه، هذا فصل أخرج الواجب، لأن الواجب يعاقب تاركه، هذا في الأصل، قل هذا الصواب. تعبير هذا بعضهم رد وقال هذا قد يعفى عنه في الآخر، قل ليس بحثنا في الآخرة، بحثنا في مدلولات النصوص. الأصل فيما رتب الشارع عليه فعل الواجبات أنه يأثم ويعاقب، كونه في الآخرة يكون ممن يعفو الله تعالى عن، هذه مسألة أخرى منفكة عن الواجبات، منفكة عن الواجبات من كل وجه، ومحاولة إدخال الحد أو الإدخال في الحد ما قد يعفو الله تعالى عنه في الآخرة، قل هذا ليس مستقيما. إذن يعاقب تاركه، قل هذه لا إشكال فيه، لا إشكال. لماذا؟ لأن الأصل في كل من ترك واجبا أن يقال فيه يعاقب، هذا الأصل فيه. بدليل ماذا؟ بدليل أنه قد يرتب العقاب على الترك، ثم قلنا صيغة افعل تدل على شيئين، هذا قد يأتي فيما يأتي ومر معنا كذلك في الورقات وغيرها، أن صيغة افعل تدل على شيئين. أولا الإيجاب، وافعل لدى الأكثر للوجوب، صيغة افعل فالوجوب حقيقة. ثانيا تدل على أنه يعاقب عند الترك، فصيغة افعل تدل على ماذا؟ على العقاب، لأننا نقول ماذا؟ من خاصية الواجب أنه يعاقب على تركه. هذا قد يوجد ماذا؟ قد يوجد صيغة افعل ولا يقترن به ما يدل على العقاب عند الترك، وإلا لقلنا كلما جاء صيغة افعل لابد أن يأتي نص آخر فيقول إن تركه استحق العقاب، عقابه كذا وكذا، هل هذا مستقيم؟ لا، أكثر النصوص الوارد فيها صيغة افعل لا يقترن به ماذا؟ لا يقترن به ما يدل على العقاب عند الترك. حينئذ نقول من أين نأخذ العقاب على الترك؟ نأخذه من صيغة افعل. ولذلك نقول الصور ثلاث، صورتان محل إجماع بين الأصوليين المتأخرين، وصورة هي محل خلاف عند المتأخرين ومحل إجماع عند المتقدمين عن الصحابة ومن سار نحوهم، وهي افعل وإلا قتلتك، افعل إن شئت افعل، صلي وإلا قتلتك، بالإجماع للوجوب بالإجماع لا خلاف فيه، يعني إجماع المتأخرين، وافعل لدى الأكثر للوجوب، إذن الأكثر متأخرين، إذن صلي وإلا قتلتك، وإلا قتلتك هذه زيادة على النص صلي، دلت على ماذا؟ دلت على أنه إن ترك الصلاة قتل. إذن اقترن به ما يدل على ماذا؟ على العقاب في الدنيا بالترك. صلي إن شئت اقترن به ما يدل على ماذا؟ على أنه لو ترك لن يعاقب، بدليل ماذا؟ بدليل التخيير، والتخيير ليس من شأن الواجب. إذن هذه نقول بالإجماع أنها للندب. بقي ماذا؟ صلي، هذه محل إجماع بين الصحابة أنها تدل على الوجوب، الصور الثلاث كلها مجمع عليها، لكن عند المتأخرين صلي هكذا محل خلاف، أكثر الأصوليين على ماذا؟ على أنها للوجوب. ومن خاصية الوجوب العقاب على الترك، من أين أخذنا؟ من نفس الصيغة، هذا المراد. فصيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على أنه إن ترك هذا الواجب حينئذ عوقب. إذن قوله ولم يعاقب تاركه احترز به عن الواجب، فإنه يعاقب تاركه. وأما المندوب فيثاب على فعله، فإن تركه عمدا أو غير ذلك حينئذ نقول لا يعاقب. فخاصية المندوب عدم العقاب على الترك مع الثواب على الفعل قصدا، وخاصية الواجب العقاب على الترك مع كونه ماذا؟ يثاب على فعله قصدا، فاشترك مع المندوب وافترق عن المندوب، اشتركا في الثواب وافترقا في العقاب. إذن المندوب شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ما أثيب فاعله جنس يشمل الواجب والمندوب، قوله ولم يعاقب تاركه فصل له عن الواجب، لأن الواجب يعاقب تاركه، هكذا قال الطوفي في شرح المختصر. المندوب يجوز تركه، وهذا محل إجماع، يجوز تركه، يجوز تركه يعني لا يتلبس به، بخلاف ما إذا شرع في المندوب. فثم مسألة أخرى، عندما مسألتان قبل الفعل يجوز تركه بالإجماع، بمعنى أنه لا يقدم عليه، إذا تلبس به هذه مسألة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى. إذن عندنا مسألتان، نقول المندوب يجوز تركه، يجوز تركه بمعنى أنه لا يتلبس به، أنت مخير لا تقوم الليل، لا تصوم النهار تطوعا، كذلك لا تسبح، لا تقرأ القرآن، أنت مخير، حينئذ نقول يجوز تركه، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، بمعنى أنك إذا تركت سنة العشاء مثلا ما صليتها، هل تعتقد بقلبك أنها ليست بسنة؟ لا، يجب أن تعتقد ماذا؟ أنها سنة. إذن يجوز تركه عندنا المندوب له جهتان، جهة اعتقاد وجهة فعل. يجوز تركه باعتبار ماذا؟ باعتبار الفعل، وأما الاعتقاد فيبقى، لا يكون الاعتقاد يدور معك وجودا وعدما، إن أردت أن تفعل اعتقدت أنه سنة وإلا قلت ليس بسنة، لا هو سنة ثابتة، حينئذ تعتقد أنه مندوب، هذا يجب لأنه حكم شرعي، فتعتقد ما دلت عليه النصوص. وأما التلبس به هذا الذي وقع فيه التخيير، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى، والمندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. وقيل في حد المندوب مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، مأمور به يعني كل من الواجب والمندوب كل منهما مأمور به، يعني أمر به الشارع، وهذا بناء على الصحيح أن المندوب، وسيأتي نصه في النظم، أن المندوب مأمور به حقيقة، اتفقوا على أن المندوب مأمور به، لكن اختلفوا هل مأمور به حقيقة أو مجازا، هذا محل النزاع، وإلا هو مأمور به، يعني جاء الشارع بطلبه على جهة ماذا؟ على جهة الفعل، فهو راجح مطلقا، راجح ومرجوح، الفعل راجح على الترك، هذا محل وفاقه، لكن هل يسمى أمرا حقيقة أم مجازا؟ ها، الصواب الذي عليه الأكثر أنه يسمى حقيقة، يسمى مأمورا به حقيقة، ينبني عليه مسألة عظيمة، إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ إذا قلنا بأنه حقيقة في الإيجاب والندب توقفنا في هذه الصيغة، لا نحمله على الوجوب، وإنما نحمله على اليقين، وهو الندب. إذا قيل بأن المندوب مأمور به مجازا، إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ حملناه على ماذا؟ على الإيجاب. إذن هذه قاعدة مهمة بل عليها كثير من المسائل، قال الصحابي أمر، إذن أمر، هل المندوب يدخل في هذه اللفظ أم لا؟ قل يدخل في هذا اللفظ. حقيقة؟ قل نعم يدخل حقيقة. إذن كيف نفهم هذا النص؟ نقول نتوقف فيه، لا نحمل على الإيجاب، الإيجاب أعلى درجة من الندب، فنحتاج إلى قرينة تدل على أنه ارتقى إلى الإيجاب، إلى الواجب، ونحمله على اليقين، وهو ماذا؟ وهو الندب. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال يأمر بالعدل، عدل متعلق يأمر، العدل مأمور به، والإحسان يعني وبالإحسان، والإحسان مأمور به متعلق بيأمر، وإيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى مأمور به متعلق به بيأمر. إذن العادل كله واجب، كله واجب، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مستحب. يأمر بالعدل والإحسان، ها، منه واجب ومنه مندوب. قال يأمر بالإحسان، إن كان واجبا أمر به على جهة الإيجاب، فإن كان ندبا أمر به على جهة الندب. إذن جاءت الصيغة واحدة يأمر واستعملت في ماذا؟ في الإيجاب وفي الندب، الإيجاب وفي الندب. كذلك إيتاء ذي القربى، إذن استعمل اللفظ مرادا به المعنيان، المأمور به على جهة الحقيقة والمأمور به الذي هو المندوب. إن قلنا مجاز حينئذ استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، وإن قلنا حقيقة هو الصواب حينئذ لا إشكال فيه. وهذه مسألة أصولية أخرى، هل يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أم لا؟ عند البيانيين قاطب إجماع لا يصح. لماذا؟ لأنه لا بد من قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. وعند الأصوليين لكونهم لا يشترطون القرينة، انتبه من الفوارق بين المجاز عند البيانيين والأصوليين، كل منهما اشترطوا العلاقة، العلاقة المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المشبه به المنتقل إليه. حينئذ العلاقة هذه مشترطة وهي محل وفاق بين الطائفتين الأصوليين والبيانيين، لكن اختلف متبن هذا يقع فيه بعض طلاب العلم غلط، أنهم لا يشترطون العلاقة، لا يشترطون القرينة. فعند الأصوليين يجوز أن تقول رأيت أسدا وتعني به رجلا شجاعا، عند الأصوليين يجوز تقول رأيت أسدا ثم يحتمل ماذا؟ أنه الرجل الشجاع، ويحتمل أنه الحيوان المفترس. عند البيانين قاطبة لا يجوز. لماذا؟ لابد أنك إذا أردت الرجل الشجاع تقول رأيت أسدا يخطب، يخطب، هذه سمى قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. عند الأصوليين لا، ولذلك يختلفون. بعضهم يقول كيف تأتي هذه المسألة؟ كيف يقول الأصوليون هل يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؟ صحيح، إذا اشترطنا العلاقة، إذا اشترطنا القرينة، حينئذ يرد الاعتراض. كيف يقول الأصوليون بماذا؟ هل يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه؟ قل نعم، لأنهم لا يشترطون. ولذلك مثلوا لهذا بقوله تعالى وافعلوا الخير، افعلوا، افعل، افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، هذا هو الصحيح. حينئذ قال وافعلوا الخير، الخير منه واجب ومنه مندوب، ونص على ذلك الإمام أحمد أن الخير هنا مراد به الإيجاب ومراد به الندب. إذن استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه في وقت واحد، وهذا محل خلاف عند الأصوليين، والصواب الجواز أن يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا، وهذا بناء على أنه لا يشترط القرين عند الأصوليين. إذن المندوب مأمور به يجوز تركه كما مر معنا، لا إلى بدل، لأن من المأمور به وهو واجب يجوز تركه، لكن بشرط أن يكون إلى بدل، كالواجب المخير وفرض كفاية، هذا لابد من ماذا؟ لابد من بدل. إذن يجوز تركه لا إلى بدل، هذا من خصائص الندب، خصائص المندوب. وأما إذا جاز تركه لكن بشرط إلى بدل، حينئذ نقول هذا لا ليس من خصائص المندوب، فيشترك معه الواجب، من الواجب ما يجوز تركه لكن إلى بدل. فالواجب الموسع يجوز تركه في أوله لكن إلى أن يعتقد ماذا؟ أنه يفعل الشيء في آخر الوقت مثلا. كذلك التخيير بين الكفارة يجوز ترك الأول ليفعل الثاني، وهكذا. فقوله مأمور به جنس يتناوله الواجب لأنه قسيم، وقوله يجوز تركه هو أعم من أن يكون تركه مطلقا أو إلى بدل، فيتناول الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، لأنه يجوز تركه لكن لا مطلقا وإنما إلى بدل. والمأمور به الذي هو مندوب يجوز تركه مطلقا، هذا الفرق بين النوعين، لأن جميعها مأمور به يجوز تركه لكن إلى بدل، فبقوله لا إلى بدل خرجت هذه الثلاثة ونحوها. وقال الآمدي المندوب هو المطلوب فعله شرعا ولا ذم على تركه مطلقا، عرفنا المراد بالذم على الترك مطلقا في حد الواجب. وقال القرافي هو ما رجح فعله على تركه شرعا، رجح فعله على تركه، إذن جاز تركه لكن الفعل راجح مطلقا على الترك من غير ذم. قال الطوفي والأقوال الثلاثة متقاربة، قال الثلاثة كلها متقاربة. قال في البحر وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، من حيث هو تارك له، ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، يمدح فاعله ولا يذم تاركه، هذا من خصائص المندوب، يشترك ما يمدح فاعله مع الواجب لكن لا يذم تاركه، هذا فارق ماذا؟ فارق الواجب، لأن الواجب يذم على ما مر في حد الواجب من حيث هو تارك له. قال: فخرج بالقيد ما لو أقدم على ضد من أضداد المندوب وهو معصية في نفسه، يعني تلبس بضد المندوب فانشغل بضد المندوب، حينئذ أدى ذلك إلى ترك المندوب، يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، لكن لا من حيث إنه تارك للمندوب، يعني تارك المندوب قد يأثم. هو أراد أن يأتي بمسألة يعني تحرك الذهن تبعا لصاحب التلخيص الذي هو الجويني، هل تارك المندوب يأثم أو لا يأثم؟ قال: هناك صورة يأثم، وهي ماذا؟ إذا انشغل عن المندوب فترك المندوب وتلبس بمعصية، حينئذ يصدق عليه ماذا؟ أنه تارك للمندوب وهو عاص، لكن هل عصى أو أثم من أجل ترك المندوب أو من أجل تلبسه بالمعصية؟ الثاني، هذا أراد الذي أراد بهم. قال: فيلحقه الإثم إذا ترك المندوب من حيث عصيانه لا من حيث تركه المندوب، وهو واضح بين. إذن تارك المندوب قد يأثم، لكن لا من حيث إنه تارك للمندوب، وإنما لكون قد انشغل عن المندوب وترك المندوب لتلبسه بالمعصية، فالإثم على المعصية وليس على ترك المندوب. قاله في التلخيص يعني الجويني، تلخيص هذا من أوائل ما كتبه الجويني، جويني يمتاز في كتب الأصولية بالإيضاح، تلخيص من أوضحها، أوضح من البرهان، مطبوع 3 مجلدات. قال: وقول بعضهم ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه باطل لصدقه على فعل الله تعالى، ولا يسمى ندبا كما لا يسمى مباحا، محاولة إدخال في الحدود الأصولية أو غيرها كالعلم ونحوها إدخال ما يتعلق بالباري جل وعلا، هذا غلط لا ينبغي أن ينظر إليه عند الحدود. لماذا؟ لأن مقام الباري جل وعلا أجل وأعظم من أن يشترك مع المخلوق في حد واحد، وإنما نحن نشتغل بحدود ماذا؟ ما يتعلق بالمخلوق. وأما علم الباري وكرمه وجود إلى آخره هذه لها معانيها متعلقة بها. وأما قول صاحب التلخيص وقول بعضهم ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، هذا حد صحيح أم لا؟ حد صحيح، يمدح فاعله ولا يذم تاركه، هذا صدق على المندوب فحسب. قال: باطل، هذا الحد باطل. لماذا؟ لصدقه على فعل الله تعالى، يمدح فاعله ولا يذم، فالله عز وجل يرزق زيدا من الناس ولا يرزقه في وقت، إذا مدح ولا يذم فصدق على فعل الباري جل وعلا. قل: ما الذي أدخل فعل الباري هنا؟ نحن نشتغل بماذا؟ بما يصدق على فعل المخلوق، أما أفعال الباري جل وعلا فهي أعظم من أن تحشر مع المخلوق في حد واحد. قال في التحبير المرداوي: وشرعا في تعريف المندوب ما أثيب فاعله، هنا واضح أثيب فاعله. قال: ولو قولا وعمل قلب، أراد التعميم بمعنى أن المندوبات كالواجبات، المندوب الواجب عبادة أو لا، والعبادة محلها القلب ومحلها اللسان ومحلها الجوارح، إذن الواجبات اعتقادات، أو من الاعتقاد ما هو واجب، ومن الأقوال باللسان ما هو واجب، ومن أعمال الجوارح ما هو واجب، كذلك هل المندوب كذلك أو لا؟ نعم المندوب كذلك، من الاعتقاد ما هو مندوب، ومن الأقوال ما هو مندوب، ومن الأفعال ما هو مندوب. فأراد التعميم ما أثيب فاعله مطلقا، ما أثيب فاعله قاصدا، لابد من زيادة القصد، ولو قولا وعمل قلب، هذا من باب التأكيد، وإلا هو داخل فيما سبق، ولم يعاقب تاركه مطلقا كما سبق بيانه. فخرج بقيد الثواب الحرام والمكروه وخلاف الأولى والمباح. وقولنا قلنا خلاف الأولى، الأولى عدم زيادته لأنه لا يعرف إلا عن المتأخرين. وقولنا ولو قولا وعمل قلب، أعني من المندوب ما يكون فعلا وما يكون عملا بالقلب، فالفعل كسنن الأفعال في الصلاة والحج وغيرهما، والقول أيضا كسنن الأقوال في الصلاة والصيام والحج والاعتكاف وغيرها، وعمل القلب كالخشوع والصلاة على خلاف، والنية لفعل الخير والذكر. إذن المندوب قد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بقول، وقد يكون بماذا؟ بالأعمال والجوارح. ولذلك نقول في تعريف الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. من الاعتقاد ما هو واجب ومندوب، ومن الأقوال ما هو واجب ومندوب، ومن الأعمال ما هو واجب ومندوب. هل كل داخل في مسمى الإيمان؟ نعم. هل يفوت الإيمان أصل الإيمان بفواتها كلها؟ الجواب لا. إذن المندوب خرج من الأنواع الثلاثة، ففواته لا يفوت أصل الإيمان، والواجب من الجميع من الثلاثة الأنواع منه فواته ما يفوت أصل الإيمان كذلك. فالاعتقاد واجب، حينئذ نقول الواجب من الاعتقاد بعضه فواته يترتب عليه فوات الإيمان، وبعضه لا يترتب عليه فوات الإيمان. إذن فيه إبهام أم لا؟ فيه إبهام أم لا؟ فيه إبهام. ولذلك قلنا بالأمس لا يعترض على ماذا؟ على قولنا بأن المراد بالعمل الظاهر الجنس، المراد به البعض، فهو مبهم. حينئذ لا فرق بين الاعتقاد والقول والعمل بأن المراد بها ماذا؟ بعض الاعتقاد وبعض القول وبعض العمل الذي يعبر عنه بماذا؟ بأصل الإيمان، والمسألة أوسع من ذلك. إذن القول الاعتقاد والقول وعمل الجوارح كل منها يصدق عليه ماذا؟ أنه قد يكون مندوبا، أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مندوبا. وهو كثير من الأقسام الثلاثة، حتى قيل في النية يمكن ألا يزال في طاعة ما دام ناويا للخير، وهو كذلك. النية يستطيع ماذا؟ أن يحصل بها ما لم يحصل به بعمله ولا بلسانه، قد ينوي الخير فينام. لكن انتبه، لا يقال بأن النية تقلب المباحات عبادات، لا، هذا غلط، وإن صرح به بعض الفقهاء لكنه تناقضت عنده الأصول. المباح يبقى مباح ولا يصير عبادة البتة، وإنما يثاب على ماذا؟ على النية، لورود النصوص بذلك. النصوص دلت على أن اعتبار النية أعظم من اعتبار العمل. حينئذ لو نوى بنومه الإعانة على قيام الليل، كذلك حينئذ لا نقول النوم صار عبادة، نقول لا، يثاب على نيته. وأما النوم فمباح قبل النية وأثناء النية وبعد النية، وإلا لهدمت عندنا قاعدة العبادات توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ديننا لا عبادة بالإجماع، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يتعبد الله تعالى إلا بما أوجب أو ندب. يعني إما إيجاب وإما إمنا، العبادة محصورة في هذين النوعين، إما أمر إيجاب وإما أمر ندب، ما عدا هذين النوعين فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. إذن النية شيء والفعل شيء آخر. فإذا كان ثم مباحات تلبس بها ينوي بها الخير فيثاب على النية، وأما أن المباح ينقلب فيصير عبادة، هذا ليس بصواب. واحتسب قومتي ونومتي، ما ورد عن بعض السلف، ينبغي فهمه على هذا الأصل. وأما فهمه بأن العبادة إنما هي أوسع من الإيجاب والندب فينقلب المباح فيصير عبادة، هذا قول باطل، لأنه ماذا؟ سيفتح باب البدعة على مصراعيه. ثم فيه هدم لهذا الأصل العظيم، هو أن العبادات توقيفية. وخرج بقوله: ولم يعاقب تارك الواجب المعين، وبقوله مطلقا: الواجب المخير وفرض الكفاية. وفرض الكفاية، إذن قال الناظم: والندب كذلك، والندب والسنة، هذا لفظ آخر وهي لغة السيرة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته. قال الهذلي: فلا تنس عن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. وإنما سميت بذلك لأنها تجري جريا، تجري جريا. حينئذ الندب والسنة من حيث اللفظ هما متباينان أم مترادفان؟ متباينان قطعا، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي والحقيقة العرفية على قول الجمهور هو الصحيح أنهما مترادفان. فالحدود السابقة في الندب تعرف بها السنة في هذا المقام. السنة لها استعمالات عديدة عند الأصوليين وعند المحدثين وغيرهم، لكن عند الفقهاء ما يقابل الواجب السنة بمعنى المندوب، لا فرق بينهما البتة. والتطوع، هذا اللفظ الثالث، يقال طاعه يطوعه، إذا انقاد معه ومضى لأمره، وأطاعه بمعنى الطاعة له، يعني يقال طاعة وأطاع، يأتي بصيغة فعل وأفعل، طاعة وأطاع. ويقال لمن وافق غيره قد طاوعه على وزن فاعل، يقال أطاعه يطيعه فهو مطيع، وطاع له يطوع ويطيع فهو طائع. إذن طاع اسم الفاعل منه طائع كصائم، وأطاع اسم الفاعل منه مطيع كذلك كرم فهو كريم. إذا أذعن وانقاد، والاسم الطاعة في مختار الصحاح والتطوع بالشيء التبرع به، وهو المراد هنا تطوع، مراد به ماذا؟ التبرع بالشيء، تطوع بالشيء يعني تبرع به، وهذا مناسب للمعنى للصلاحي أو لا؟ مناسب للمعنى للصلاحي، لأن من زاد على الفرائض فقد تبرع بالشيء. وفي القاموس وصلاة التطوع النافلة، وكل متنفل خير متطوع، كل متنفل خير فهو متطوع، هذا التطوع والطاعة. حينئذ في مقابلة الندب والسنة والتطوع، حينئذ نقول من حيث المعنى اللغوي هي متباينة، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي هي مترادف على قول الجمهور هو الصواب. والمستحب هذا الرابع. وفي القاموس وأحببته واستحببته، والحبيب والحباب بالضم والحب بالكسر، كلها بمعنى واحد، والمحبة هي المودة والحب هو الوداد، فهي ألفاظ مترادفة. والندب والسنة والتطوع والمستحب ألفاظ مترادفة، كما قال فيما سبق والفرض والواجب ذو ترادف، يعني صلاحا لا لغة. كذلك الندب والسنة والتطوع المستحب هذه مترادفة، يعني صلاحا لا لغة، لأن من حيث اللغة إنما هي مختلفة، فهي ألفاظ مترادفة عند الجمهور، أي عرفا لا لغة، أي أسماء لمعنى واحد، وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم على ما سبق تفسيرهم، وإنما اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحدا، لكن قلنا هذا فيه تجوز، فيه تجوز. لماذا؟ لأن الوصف بالترادف من صفات وأحكام الألفاظ، وهذه الأحكام مبنية على المعاني الوضعية، وليست هنا مبنية على المعاني الوضعية وإنما على المعاني العرفية، ففرق بين المسألتين. عندما نقول اللفظ مرادف لللفظ باعتبار أي معنى، عرفي أم لغوي؟ اللغوي هذا الأصل، وأما العرفي فلا نظر إليه. حينئذ نقول هذا فيه ماذا؟ فيه تسمح، بمعنى أنه قد وصف ما اتفق مصدقا في العرف والحقيقة العرفية بأنه مترادف، والترادف وصف لللفظ باعتبار معناه اللغوي وليس باعتبار معناه العرفي، ولذلك يقول هذا باب تسمح. والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد. قال ابن حمدان ويسمى الندب، هذه الألفاظ توسع فيها الفقهاء وبعض الأصوليين، بمعنى أنهم جعلوا الحقيقة واحدة ثم بعد ذلك ذكروا بعض المصطلحات، فأرادوا أن يجعلوا لكل مصطلح معنى خاص، حينئذ شقوا هذه المعاني، فجعلوا السنة له معنى والندب له معنى والتطوع، كلها ألفاظ أو الألفاظ مستعملة، لكن كلها من حيث التحديد لهذه المصطلحات بمعاني منفكة عن المعاني الأخرى، هذه أشبه بيكون بالأمر المحدث، يعني لا يعرف عن السلف، وإنما شاع عن المتأخرين من الحنابل والشافعية والمالكية، خاصة المالكية أكثر من ذلك، هي مصطلحات لا ينبني عليها شيء البتة، لكن هل العلم بها استفاد منه أم لا؟ قل نعم، تستفيد منه ماذا؟ في معرفة مصطلحات الفقهاء فحسب، وأما بالنسبة للاستنباط الشرعي، الاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، هذه لا فائدة فيها. لماذا؟ لأنك تعلم أن الندب ما عطف عليه مقابل للواجب، وهذا يكفي، أنهما قسيمان الواجب والندب، إذن ما يجعل في مرتبة الندب وإن اختص ببعض المعاني المفارقة للندب، حينئذ نقول لا أثر له في الحكم، فهو مقابل للواجب، سواء سميته سنة أم سميته ندبا أم تطوعا، يجوز تركه أو لا؟ يجوز تركه، يثاب على فعله أو لا يثاب على. إذا صدق عليها ماذا؟ الحد، أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والسنة والندب إلى آخره يصدق عليه هذا الحد، إذا قابل الواجب. قال ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا. حكى الإجماع، لكن هل هي على مرتبة واحدة؟ لا، ليس محل إجماع. كونه يسمى هذا شيء، وكونه على مرتبة واحدة هذه مسألة أخرى. قال ابن قاضي الجبل في أصوله: ومن أسمائه النفل والتطوع والمرغب فيه رغيبة، والمستحب والإحسان. والإحسان يعني الإحسان يستعمل هنا مرادف للسنة، وكان في الأصل في المعنى الشرعي هو أعم من السنة، الصلاح الشرعي. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا يشمل ماذا؟ يشمل الواجب ويشمل المستحب. حينئذ الإحسان في الأمر الشرعي لا يختص بالمندوب، ليس هو كل ما زاد على الواجب فهو إحسان، لا. نقول قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا أعظم إحسان هو التقرب بالواجبات وترك المنهيات. إذن هو محسن أو لا؟ هو محسن، لكن بهذا الاصطلاح يكون الإحسان معنى عرفي، فيكون أخص من مطلق الإحسان فيه بالشرع. انتبه لهذا، يعني لا نفسر ما يأتي بالشرع بهذه المصطلحات، هذه المصطلحات إنما تقف عليها وتعرفها من أجل أن تفهم كلامه العلمي، وأما الشرع فثم موقف آخر كما بينا. قال في المعتمد: قولنا مندوب إليه في العرف أنه قد بعث عليه من غير إيجاب. اعتمد هذا للقاضي: مندوب إليه في العرف أنه قد بعث عليه من غير إيجاب. وقولنا مرغب فيه أنه قد بعث، يعني الشارع قد بعث المكلف على فعله بالثواب. ويفيد في العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب، ويوصف أنه مستحب، ومعناه في العرف أن الله سبحانه قد أحبه، وكذلك مستحب مأخوذ من المحبة، فأحبه الله عز وجل. هل الله عز وجل أحب المستحب فقط دون الواجب؟ وإلا الواجب يسمى مستحب أيضا باعتبار المعنى الشرعي العام، يسمى مستحب فليس خاصا، لكن هذا مجرد الصلاح. وإلا الله تعالى أحب الواجبات، بل هي آكد في الشرع، ومن تلبس بها وأتى به فأحب إلى الله تعالى ممن يتقرب به النوافل دون الواجبات، دل ذلك على أن المستحب عام. قال: وليس بواجب. وقولنا نفل يفيد أنه طاعة غير واجبة، وأن للإنسان فعله من غير لزوم وحتم. وكذلك وصفنا له بأنه تطوع يفيد أن المكلف انقاد إليه مع قربة من غير لزوم وحتم. ويوصف بأنه سنة، ويفيد في العرف يعني في الصلاح الأصولي أنه طاعة غير واجبة، ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب. لو قال: هذا الفعل سنة أو واجب، حينئذ يقابل ماذا؟ كل واجب يقابل بهذه المصطلحات. هل هذا واجب أو مندوب؟ هل هذا واجب أو مستحب؟ هل هذا واجب أم رغيبة؟ حينئذ قوبل به بالواجب، فدل على أن الحد صادق على جميع الألفاظ. لو قال: هذا الفعل سنة أو واجب. وذكر القاضي قاضي القضاة أن قولنا سنة، قاضي القضاة لا يجوز هذا، لكن باب الحكاية، أن قولنا سنة لا يختص بالمندوب إليه دون الواجب، وإنما يتناول كل ما علم وجوبه أو كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الصلاح بعض الأصوليين إطلاق السنة على كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب يسمى ماذا؟ يسمى سنة، وهذا مستعمل كذلك بالصلاح بعض الصحابة، أو كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإدامة فعله، لأن السنة مأخوذة من الإدامة، ولذلك يقال إن الختان من السنة، ولا يراد أنه غير واجب. وحكي عن بعض الفقهاء أن قولنا سنة يختص بالنفل دون الواجب، وهذا أشبهه من جهة العرف يعني في الصلاح الأصوليين. وأما باعتبار استعمال الشرع فقد أثر عن بعض الصحابة إطلاق السنة على الواجب، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر الصلاح. فالسنة قد تطلق في مقابلة الواجب، وهذا الذي يراد هنا في الصلاح الأصوليين، ولها استعمال آخر. ويوصف بأنه إحسان إذا كان نفعا موصلا إلى الغير قصدا إلى نفعه، ويوصف بأنه مأمور به لأن أمر الله تعالى قد تناوله، فهذه هي الأوصاف التي تختص بالندب، ويصدق عليها ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. قال الرازي في المحصول: وأما الأسماء فأحدها أنها مرغب فيه، أنه مرغب فيه لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب، وثانيها أنه مستحب ومعناه في العرف أن الله تعالى قد أحبه، وثالثها أنه نفل ومعناه أنه طاعة غير واجبة وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم، ورابعها أنه تطوع ومعناه أن المكلف انقاد لله تعالى فيه مع أنه قربة من غير حتم، وخامسها أنه سنة ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة، ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب، وقد يطلق ويراد به الواجب الآخر ما أخذه عن صاحب المعتمد السابق. قال الناظم: بعضنا قد نوعوا، بعضنا يعني بعض الشافعية، النظم هنا يختص به بالشافعية، ولك أن تجعل بعضنا ما يقابل الأحناف، لأن المدرسة مدرستان، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين، فهو يتكلم بلسان هذه المدرسة. بعضنا أي بعض الشافعية الذين هم يعبرون أو يكون الأصل في مدرسة المتكلمين، وعبر في الأصل خلافا لبعض أصحابنا، يعني ليس للأصحاب وإنما بعض الأصحاب. قد نوعوا معاني هذه الألفاظ أي جعلوها أنواعا متعددة، والصواب أنها ألفاظ مترادفة، والندب والسنة والتطوع والمستحب ألفاظ مترادفة لمعنى واحد يصدق عليها الحد السابق، لكن بعض الشافعية نوعوا معاني هذه الألفاظ فجعلوا للسنة معنى مغاير لمعنى الندب، مغاير لمعنى المستحب، مغاير لمعنى التطوع، لكن يشملها جنس واحد وهو حد الندب. التنويع هنا ليس المراد به ما يقابل الواجب، لا، فإنما قالوا هذه الألفاظ الأربعة مقابلة للواجب، ثم مصدقها يختلف، مصدقها يختلف. قال: قد نوعوا، قد للتحقيق هنا، نوعوا معاني هذه الألفاظ أي جعلوها أنواعا متعددة، كالقاضي الحسين والبغوي في تهذيبه، الخوارزمي في الكافي، والغزالي في الأحياء، وغيرهم في نفيهم ترادفها، نفوا الترادف حيث قالوا: هذا الفعل الذي هو مقابل للواجب، هذا الفعل الذي هو مقابل للواجب، إذن جعلناه في حيز الندب، أو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، حينئذ اختص به ما يقابل الواجب. هذا الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، إذن اشترط بالسنة ماذا؟ المواظبة، السنة اشترط فيها المواظبة، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، فهو مستحب. قالوا: أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، يعني ما يختاره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطلق أورادا كثيرة في أذكار الصباح والمساء، أنت انتقيت معين لم تخرج عن السنة، صار بدعة، لكن انتقيت بعضها وجعلتها لنفسك، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، يسمى ماذا؟ سمى تطوعا، لأنك أنت أنشأته، بمعنى أنك أخذته من الشرع فركبته تركيبا معينا، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يسمى تطوعا، يسمى تطوعا، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، ولم يتعرض للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك، يعني لم يجعل المندوب له ماذا؟ له صلاح خاص، لأنه يعم، المندوب أعم من السنة والمستحب والتطوع. أما السنة فهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المستحب فهو ما فعله مرة أو مرتين، وأما التطوع فهو ما ينشئ الإنسان لنفسه. إذن تفرق ما الذي ينبني عليها؟ هل ينبني عليها شيء؟ جواب لا. ما فائدتها؟ لا شيء، لا شيء، ليس لها فائدة، هذا مجرد الصلاح فحسب. قال في التحبير: ورده أبو الطيب، يعني هذا التفرقة رده أبو الطيب في منهاجهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي أفعاله فيه ما هو سنة، قالوا السنة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. طيب أفعال الحج الذي يعبر عنه بأنها سنة، سنن الحج ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة كذلك، هذا يصدق عليه أنها مستحبة لا يصدق عليه أنها سنة، ما فعله مرة أو مرتين هذا يسمى مستحبا، وما داوم عليه فهو سنة، إذن لا نقول سنن الحج كذلك، نقول مستحبات الحج، مستحبات الحج، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي أفعاله فيه ما هو سنة، وكذا لم يصلي الاستسقاء ويخطب إلا مرة أو ما سنة. وقيل السنة ما استحب فعله وكره تركه، والمستحب ما لم يكره تركه، هذا ليس بصواب. وقيل النفل والتطوع واحد وهو ما سوى الفرض والسنة، والمستحب من أنواعهما. وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما أمر به سواء فعله أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه كذلك والصالح هذا حادث. وقيل السنة ما ترتبت، ما ترتبت يعني صارت راتبة كالراتبة مع الفريضة، والنفل والندب ما زاد على ذلك. وقالت المالكية ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة، ما أمر به الشرع وبالغ فيه فهو سنة، كسنة الفجر مثلا. وأول المراتب التطوع، تطوع ونافلة، وبينهما فضيلة ومرغب فيها. إذن الصلاحات هذه فرق فيها بعض أصحاب المذاهب الحنفية الشافعية والمالكية والحنابلة. قال ابن العربي ومن المالكية أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد شيرازي عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة، يعني هيئة زاد الهيئة. قال هذه عامية في الفقه، يعني هذه ألفاظ عامية في الفقه، يعني ليست مبنية على أصول، فإذا لم تكن مبنية على أصول حينئذ فهي عامية، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير، لا يقال إلا واجب وسنة، فرض وسنة، ما عدا ذلك التفرقة هي تفرقة حادثة لا ينبني عليها شيء البتة. قال وأما أنا، يعني ابن العربي، وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع، ولا نعرفها في الشرع إلا ما أثر عن بعض الصحابة كإطلاق السنة على الواجب. أما مصطلحات الأصوليين فهذه حادثة، لا نقول بدعة، وإنما نقول ماذا، نقول حادثة، يعني اصطلاحات عرفية لا ينبني عليها حكم شرعي البتة، لا ينبني عليها حكم شرعي البتة. ولا شك أن ما ثبت مواظبته عليه الصلاة والسلام أنه آكد مما فعله مرة أو مرتين، وكون بعض السنن آكد من الآخر لا يلزم منه ماذا، تخصيص كل معنى بلفظ خاص، كما قلنا الواجب مراتب والفرض مراتب، وحينئذ إذا كان الفرض والواجب كل منهما على مراتب ودرجات، هل يلزم من ذلك أن نقول الفرض غير الواجب، أو أن نجعل لكل مرتبة صلاحا خاص؟ قل لا يلزم، فكما أن التفاوت يقع بين الواجبات وليس عندنا تخصيص عرفي، كذلك التفاوت يقع بين المندوبات وليس عندنا تخصيص عرفي. إذن لا يلزم من قولنا والندب والسنة والتطوع والمستحب أنها مترادفة أن يكون المندوبات كلها على مرتبة واحدة، قل لا، ما كان من السنن وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكانة ما فعله مرة أو مرتين كذلك، هذا آكد، إذن كونه آكد لا يلزم أن نخصه بماذا، بالصلاح الخاص، بل نقول ليس عندنا واجب، أي ليس عندنا إلا واجب أو سنة، وهو متقابلها من حيث الأحكام الشرعية. وعبارة الأصل والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا. والخلف لفظي، قال الناظم والخلف لفظي، يعني الخلاف أو الاختلاف في هذه المسألة لفظي، بمعنى ماذا، أنه راجع إلى التسمية، راجع إلى التسمية. والخلف أي الاختلاف لفظي، قال المحلي أي عائد إلى اللفظ والتسمية، يعني لا ينبني عليه فرع، إذ حاصله أن كل من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض لا، إذ السنة الطريقة والعادة، والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة، والأكثر نعم، ويصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على الواجب. إذن القول هنا فالقول فيما سبق وكلامه واضح. والخلف لفظي، هل هو راجع لهذه المسألة فحسب أم أنه راجع للمسألة السابقة كذلك؟ محتمل. يعني والفرض والواجب ذو ترادف، ومال نعمان إلى التخالف. ما قال والخلف لفظي، مع أنه في الأصل قال الخلف لفظي، ثم قال والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوى الخلف لفظي. فهل قول والخلف لفظي عائد على المسألتين أو على الأخيرة؟ ظاهر أنه على المسألتين. لماذا؟ لأنه ترك عمدا في قوله والفرض والواجب ذو ترادف أن الخلف لفظي، فدل على أنه أراد به ماذا؟ أراد به المسألتين. على كل هذا أو ذاك، في المسألتين الخلاف لفظي. وبالشروع لا تلزمه، وقال نعمان بلى. هذه مسألة أخرى تتعلق بالمندوب، هل إذا تلبس به هل يلزمه ماذا؟ إتمامه أو لا؟ إذا شرع في صوم هل يلزمه أن يتمه أو لا؟ إذا شرع في صلاة فكبر هل يجب عليه أن يتمه أو لا؟ فينبني عليه ماذا؟ أنه لو قطعه وجب عليه القضاء، بمعنى أنه سنة قبل أن يتلبس به، أنه سنة قبل أن يتلبس به، فإذا تلبس به صار ماذا؟ صار واجبا. وإذا قطعه حينئذ الواجب، إذا قطعه لزمه ماذا؟ لزمه القضاء، لزمه القضاء. قال الناظم وبالشروع لا تلزمه نلزمه، كما بعض النسخ لا نلزمه معاشر الشافعية، لا تلزمه أي إتمام المندوبات، هي المندوبات. وبالشروع فيه، يعني في المندوب، لا تلزمه المندوبات، يعني لا يجب اللزوم هنا بمعنى الوجوب. ومر معنى لازمة، من لزمات بنت مخاض، هنا لازمة بمعنى ماذا؟ بمعنى الإيجاب، بمعنى الواجب. وبالشروع فيه لا تلزمه، يعني المندوبات أي لا يجب. وفي بعض النسخ لا نلزمه بالنون، لا نلزمه أي لا نلزم نحن الشافعية إتمامه، نحن الشافعية إتمامه، عبارة الأصل ولا يجب بالشروع، لو عبر بها لكان أولى. ولا يجب بالشروع، لا يجب يعني إتمام المندوب بالشروع، فلا ينقلب المندوب إلى الواجب، لا ينقلب المندوب إلى الواجب. أي لا يجب إتمامه، لأن المندوب يجوز تركه، كذلك قلنا لا يعاقب على تركه، قلنا يجوز تركه وهذا محل وفاق. فإذا جاز تركه قبل فعله، حينئذ أثناء الفعل مثله، الحكم واحد. فإذا جاز تركه ابتداء جاز تركه ثانيا. أي لا يجب إتمامه، لأن المندوب يجوز تركه، وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك لهم. فمن تلبس بنفل صلاة أو صوم فله قطعها بالعذر وبغيره مطلقا، لو أراد أن يعرض هكذا ابتداء له أن يفطر دون عذر، وكذلك إذا دخل في صلاة جاز له أن يخرج منها. طبعا يكره له الخروج، لكن نحن نبحث في ماذا؟ يجوز أو لا يجوز، يجب أو لا يجب الإتمام. أما كونه يكره أن يخرج منها دون عذر هذا لا إشكال فيه، لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هل يلزمه الإتمام بحيث إنه لو خرج لأثم دون عذر ولزمه القضاء مطلقا لعذر أو لغيره؟ هذا محل البحث. فمن تلبس بنفل صلاة أو صوم فله قطعها بالعذر وبغيره، ولا يجب عليه القضاء، وهذا عند الشافعية والحنابلة. هنا المذاهب انتصفت المذاهب، حنفية والمالكية قالوا يلزمهم، عند الشافعية والحنابلة قالوا لا يلزمهم. قال وقال نعمان بلى، نعمان هو أبو حنيفة، بلى يعني يلزمه بالشروع. قال نعمان بلى يعني يلزم إتمامه بالشروع فيه، فيجب إتمامه، فإذا شرع في مندوب وجب عليه حينئذ أن يتمه، فإذا خرج منه لعذر أو لغيره وجب عليه القضاء. دليله قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا نهي، والنهي يقتضي تحريم، ولا تبطلوا أعمالك مطلقا بعذر أو بغير عذر، لكن يخصص بماذا؟ بما دل عليه. حينئذ صار ولا تبطلوا أعمالكم بغير عذر، بغير عذر، حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما عنده، حيث ماذا؟ حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما. وعرض بالصوم بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني كثير على ثبوته، هنا فيه كلام طويل. صائم المتطوع أمير نفسه، يعني هذا الحديث فيه كلام، وإلا ثبوت الفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لا إشكال فيه، لكن هذا الحديث بحيث يكون أصلا هذا محل نزاع. صائم متطوع أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، رواه ترمذي وغيره، وقال الحاكم صحيح الإسناد. لكن هذا يأتي ماذا؟ يأتي في شأن الصوم على جهة الخصوص، حينئذ يكون ولا تبطلوا أعمالكم عام، أعمالكم هذا جمع المضاف، في عموم أو لا؟ في عموم. الصائم المتطوع أمير نفسه خصصناه، بقي ماذا؟ الصلاة، نحتاج إلى دليل. قالوا قاسوا الصلاة على الصوم، قاسوا الصلاة على الصوم، ولذلك قال ويقاس على الصوم الصلاة، فلا تتناولهما الأعمال في الآية جمعا بين الأدلة، بين الأدلة. حينئذ القياس هل يصح أو لا يصح؟ مر معنا فيما سبق أن جمهور الأصوليين على جواز تخصيص العام بالقياس، جمهور الأصوليين على هذا، ولذلك مشوا في هذا المثل على هذا الأصل، وهو أنه يأتي لفظ عام وليس عندنا دليل مخصص إلا القياس، إلا القياس، لأن دليل الصوم منطوق به إن سلمنا صحته الحديث المذكور بعينه، وأما الصلاة فدليلها ماذا؟ القياس. هل يصح أو لا يصح؟ قلنا الصواب لا يصح، الصواب لا يصح. لماذا؟ لأنه يعتبر اجتهادا في مقابلة النص، النص العام دل على دخول هذا الفرض، إذن حكمه معلوم أو لا؟ معلوم قبل القياس، قياس حادث، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الفرع الذي يشترط في صحة القياس أن يكون مجهول الحكم ومعلوم الحكم، فصار القياس ماذا؟ صار القياس باطلا فلا يصح. ولذلك لا يمكن أن يأتي مثال صحيح فيه تخصيص لفظ عام بالقياس، لأن من شرط صحة القياس أن يكون الفرع مجهول الحكم، وهذا معلوم لأنه داخل في العام. وفي شرح السنة للبغوي في الحديث السابق، والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر لا قضاء عليه إلا أن يشاء، إلا أن يشاء، لو أراد أن يقضي قضاه، وإلا لا يلزمه من جهة الشرع. وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، باب القياس، وهو قول عمر وابن عباس وجابر، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني قول بكون الصوم صائم له أن يفطر ولا يلزمه القضاء إلا أن يشاء، وكذلك الحكم بالصلاة، هذا الفهم حينئذ يكون من جهة الصحابة هو ثابت، كذلك من جهة بعض الأئمة هو ثابت. قال وقال أصحاب الرأي يلزمه القضاء، وقال مالك إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء، وإلا فلا يلزمه. قال في التحبير ذهب أكثر العلماء أن غير الحج والعمرة من التطوعات لا يلزم بالشروع فيه، بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه، والأفضل إتمامه بلا نزاع للخروج من الخلاف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر، رواه مسلم وغيره. إذن ثبوت فطره صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لا إشكال فيه، أما الحديث نفسه هذا فيه كلام طويل. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ما الجواب عليه عند الجمهور، عند الشافعية والحنابلة؟ عند الشافعية والحنابلة نقول الجمهور ولا تبطلوا أعمالكم، فيحمل على التنزيه جمعا بين الدليلين، حينئذ يكون قوله لا تبطلوا هذا نهي، لكن دلت القرينة على أن المراد به ماذا؟ نهي تنزيه، هذا المراد به، على أن المراد به نهي تنزيه، هذا لا يسلم، هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة، لا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة، ويأتي كلام كثير بن جرير بدليل الآية التي قبلها، أو أن المراد فلا تبطلوها بالرياء، بمعنى أن قوله ولا تبطلوا أعمالكم ليس المراد به إبطال العمل ذاته بمعنى أن يخرج منه، وإنما المراد به لا تبطلوا ثواب أعمالكم بمعنى أن تقع الردة فيبطل العمل من أصله فلا يثاب عليه، أو يأتي الرياء ونحوه من المنة والكبر والعجب إلى غيره، فحينئذ يبطل العمل من أصله، فهذا المراد. قال ابن عبد البر أو نقله ابن عبد البر عن أهل السنة، ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى أو تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر، هو قول الحسن كذلك ثبت عنه أنه قال ماذا عن الحسن لا تبطلوا أعمالكم بالكبائر والمعاصي، بالكبائر والمعاصي، لكن الظاهر تفسيره بما تقدم. قال ابن عبد البر قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال ابن عبد البر في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، من احتج في هذا يعني على المنع، لو لا يجوز له أن يخرج من النفل بهذه الآية، قال من احتج في هذا يعني على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، هذا مذاهب الأحناف يستدلون بهذه الآية والمالكية يستدلون بهذه الآية، وابن عبد البر يقول فهو جاهل، ها كيف نوفق؟ ليس المراد به ماذا؟ ليس المراد به أعيان الأئمة، إنما المراد به شخص استدل بهذه الآية، حينئذ هو جاهل من هذه حيثية، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء. نعم جمهور المفسرين أن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء، إذن لا علاقة لها به بالعمل، لا علاقة لها به بالعمل، وإنما لا يقع الرياء في العمل فيبطله كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد. قال كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله، وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، يعني أن ارتكاب الكبائر هذا يعتبر من السيئات، وكما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك من السيئات ما تذهب الحسنات، فالمراد به الثواب وليس المراد به العمل. ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لم تنع عليه الإفطار، يعني لو كان الاستدلال في محله لما جاز له أن يفطر، بقي على ماذا؟ على الأصل، وهو أن كل من تلبس بالنفل لزمه حينئذ الإتباعه، لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك والله أعلم، يعني هذا إلزام لهم بماذا؟ إذا صام صوما واجبا هل يجوز له أن يخرج من الصوم؟ هل يجوز أو لا؟ إذا صام صوما واجبا هل يجوز له أن يخرج عن الصوم فيفطر؟ نقول نعم، لكن بشرط ثم مفطرات معينة يجوز الخروج من الصوم الواجب بموجب هذه المفطرات، حينئذ الصوم المستحب هل يجوز له أن يخرج مطلقا أو لا؟ أو يشترط فيه ما يشترط في الواجب؟ ها الصوم الواجب لا يجوز له أن يفطر إلا بما أذن به الشارع، بس كذلك لو أراد أن يفطر هكذا أن يشرب الماء تعب فشرب الماء في الواجب أثم أو لا؟ أثم. هل يجوز له أن يقدم على الشرب؟ لا يجوز، لكن في النفل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لو كان واجبا بالشروع فيه لما جاز له أن يخرج منه إلا بما يجوز الخروج من الصوم الواجب، هذا الذي أراده ابن عبد البر وهو استدلال مستقيم. لو قيل بأنه لو شرع في الصوم النفل فصار في حقه بالشروع واجبا إذن لا يجوز له أن يفطر مطلقا، بل لا يجوز له أن يفطر إلا بما يجوز في الصوم الواجب، بل هذا صار واجبا عليه، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين النوعين، فالصوم الواجب ابتداء من جهة الشرع ليس هو كالصوم النفل الذي دخل فيه، بدليل ماذا؟ أنه لو دخل في الصوم جاز أن يفطر بما شاء، ولا يشترط فيه أن يفطر بما يفطر به إذا كان الصوم واجبا. وممن حمل الآية على الردة بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال ولا تبطلوا أعمالكم، يقول ولا تبطلوا بمعصيتكم إياهما وكفركم بربكم ثواب أعمالكم، فإن الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. حينئذ حمل على ماذا؟ على نوعين، أولا الردة وثانيا الكبائر. وابن كثير كذلك حيث قال ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال. ولهذا قال ولا تبطلوا أعمالكم أي بالردة، فخص الإبطال هنا بماذا؟ بالردة. ولهذا قال بعدها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، كقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. قال القرطبي احتج علماؤنا وغير بهذه الآية على أن التحلل من التطوع صلاة كان أو صوما بعد التلبس به لا يجوز على ما سبق، لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه، قال ولا تبطلوا أعمالكم، فمن تلبس بنفل صلاة جاء النهي والنهي للتحريم، وإذا تلبس بصوم كذلك، فخص الصوم بالدليل السابق وبقيت الصلاة على أصلها. وقال من أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيره المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، حينئذ ولا تبطلوا أعمالكم أي لا تبطلوا ثواب أعمالكم، وهذا يكون بالردة ويكون بغير الردة من المعاصي والكبائر، وليس البحث هنا في ماذا؟ في عين العمل وهو الخروج من العمل. قال المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، فنهى الرجل عن إحباط ثوابه، فأما ما كان نفلا فيجوز له أن يخرج عنه بدليل ماذا؟ بدليل الأصل الذي أصلناه في معنى النفل، وقلنا النفل لا يعاقب على تركه أو لا، هذا دل عليه الدليل الشرعي لا يعاقب على تركه، وتخصيص الترك بأنه لا يعاقب قبل العمل دون أثنائه تخصيص بغير مخصص، فنحتاج إلى دليل ندل على أن التخصيص إنما هو خاص بالتلبس قبل التلبس به، وأما إذا تلبس به فلا يجوز، نقول نحتاج إلى دليل خاص وليس ثم دليل خاص، لأنه ليس واجبا عليه، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه، وقد دل هنا المخصص على ذلك. ووجه تخصيصه أن النفل تطوع، والتطوع يقتضي تخييرا، إذا ليس هو ماذا؟ ليس هو النص السابق الصائم المتطوع أمير نفسه، وليس هو قياس الصلاة على الصوم، بل عندنا أصل عظيم وهو أن النفل في الأصل يجوز تركه ولا يعاقب تاركه، ثم هو مخير فيه بين الابتداء وبين ما إذا ابتدأ أن يتم، لأن الأدلة عامة، فدل ذلك على أنه يجوز فيه التخيير. وعن أبي العالية كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب حتى نزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل نقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد أبطلتم أعمالكم، إذن ولا تبطلوا أعمالكم أي ثواب أعمالكم، والمراد هنا بالردة أو بالمعاصي والكبائر، لأن هذه تبطل العمل. قال ابن مفلح قال شيخنا يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال شيخنا أيضا في قوله ولا تبطلوا أعمالكم البطلان هو بطلان الثواب، هو بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميع بطلان جميع أو بطلانه جميع، يجوز فيه القراءتان، يعني قد يكون المراد به بطلان جميع الثواب، وهذا يكون بماذا؟ يكون بالردة، لا يكون إلا بالردة، الردة تحبط جميع الأعمال وحاطت به خطيئته أو بعض الثواب، وهذا إنما يكون بماذا؟ بالمعاصي والكبائر تحبط بعض الثواب. قال البطلان هو بطلان الثواب. قال ابن تيمية ولا نسلم بطلانه جميعهم، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله. وفي الاختيارات والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم، وهو ما أبرأ الذمة، فقولهم بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء في الآخر. هذا مر معنا في مسألة الإجزاء، قلنا الإجزاء والثواب يجتمعان ويفترقان، هل كل مجزع يثاب عليه؟ هل كل مجزع يثاب عليه؟ يصلي الفجر، يصلي الصلوات، وقد لا يثابه كذلك شارب الخمر والعبد الآبق إلى آخره، حينئذ تلزمه الصلاة لكن لا ثواب عليه، هل يثاب ولا تجزئ صلاته؟ يثاب ولا تجزئ الصلاة، لماذا؟ رجل خرج من بيته متوضئا فرفع قدما ووضع أخرى، يثاب ولا يثاب؟ فدخل المسجد قبل الأذان فجلس وصلى وقرأ القرآن، يثاب ولا يثاب؟ وقيمت الصلاة فقام فكبر وأمن مع الإمام وقرأ وركع الأولى والثانية والثالثة وقبل السلام أحدث ضرورة، صحت صلاته؟ لم تصح. يثاب على ما فعل؟ يثاب قطعا، يثاب على ما فعل. إذن يثاب ولا تجزئ الصلاة، أو لا يصلي صلاة وهو لا يدري أنه محدث، أو ظن أنه قد تطهر وهو لم يتطهر وذهب وسلك مع الناس إلى آخره، حينئذ نقول هذا يثاب على فعله لكن لا تجزئ الصلاة. إذن ليس ثمة لازم بين الإجزاء والثواب، قد تجزئ الصلاة ولا يثاب عليها كالعبد الآبق وشارب الخمر ونحوهم، وقد يثاب ولا تجزئ الصلاة كالصورة التي ذكرناها. ولذلك قال شيخ الإسلام مراد بطل الصلاة وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء، بطل الصلاة لا تنعقد يعني وجب القضاء، هل معنى ذلك أنه لا يثاب؟ لا، لا يلزم من ذلك، لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء في الآخرة. وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، الإبطال هو إبطال الثواب ولا يسلم بطلانه جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله. قال ابن سعدي تفسيري في هذه الآية وقوله ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها، إذن الإبطال قد يكون بماذا؟ يكون بعد العمل بما يفسدها، من من بها يبطل أو لا يبطل؟ يبطل، من من بها وإعجاب وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال. إذن قد يكون الإحباط للثواب بالمعاصي والكبائر، وهو قول الحسن وهو ثابت، وإن قال به المعتزلة، وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. قال ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض، ولا تبطلوا أعمالكم، إذا دخل في فرض لا يجوز قطعه إلا بعذر، وهذه الآية دليل على هذا الحكم الشرعي. وكراهة قطع النفل، لم يذهب إلى التحريم أنه لا يجوز، لقلنا لزم بالشروع حينئذ يحرم قطع النفل، لكن قال وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قالوا ويدل على هذا الحديث الصحيح وقول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحسنات يذهبن السيئات. قال ابن القيم والعكس كذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات، بمعنى أنه يسيء ويعمل غير صالح ثم يعمل حسنات، حينئذ الحسنات يذهبن السيئات. وهل يقع العكس؟ نعم، الجمهور لا يقع، قالت المعتزلة يقع. حينئذ قال ابن القيم يدل على هذا قول المعتزلة الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال فيعمل بعمل أهل النار، هل هذا العمل يقتضي الخلود؟ هل يقتضي الخلود؟ جواب لا. إذن العمل أطلقه قال فيدخلها إما على جهة التأبيد أو لا، فيشمل حينئذ ماذا؟ أنه يعمل في آخر عمره بما يحبط جميع عمله، فيكون مآله إلى النار خالدا مخلدا، وذلك يكون بماذا؟ بالردة. ويشمل ما هو دون ذلك، وهو أنه قد يحبط بعض عمله يعني ثواب عمله ويكون بالمعاصي، فيدخلها لا على وجه التأبيد، لأن الحديث جاء ماذا؟ جاء مطلقا فيشمل النوعين. قال ابن القيم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود أو معصية موجبة للدخول. موجبة قال خلود هذا الردة خالد مخلد في النار موجبة للدخول يعني دخول النار ولا يلزم منه ماذا؟ التأبيد. فإنه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام لأنه ما خصه بالردة، وإنما أخبر أنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السنن إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار، فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو معصية، صح ولا؟ خاتمة السيئة أعم من أن تكون بالكفر، يكون مسلما فيرتد عن الإسلام فيموت، خاتمة سيئة أو لا؟ خاتمة سيئة. مسلم يتلبس بمعصية فيقبض في أثناء المعصية، ها الأول موجب للنار على جهة التأبيد والثاني تحت المشيئة، لكن قد يدخل النار ولا ويخرج منها. ولذلك قال فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بالكفر بكفر أو معصية والأعمال بالخواتيم. فإن قيل فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات عكس الآية، إحباط الحسنات بالسيئات، وهذا قول المعتزلة، يعني هذا القول موافق لماذا؟ للمعتزلة. والقرآن والسنة قد دل على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا للعكس، كما قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قيل يعني في الجواب نقيم أراد أن يجيب، قيل والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة، موازنة بين الحسنات والسيئات، بمعنى أنه قد يفعل الحسنات ويفعل السيئات، حينئذ ترجح أو ترجح الحسنات على السيئات أو بالعكس، هذا شأن الموازنة، قد تغلب الحسنات السيئات أو يكون بالعكس. قال والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات، فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، يعني إن الحسنات يذهبن السيئات هذا حق، وكذلك تحصل موازنة بين الحسنات والسيئات فتكون السيئات راجحة على الحسنات، فلا يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض، قل هذا حق ثابت وهذا حق ثابت. قال فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا يرد، انتبه هذه القاعدة التي ذكرناها بلبس، ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه، كذلك يعني إذا كان هذا القول قالت به المعتزلة قال به الخوارج قال به من قال، حينئذ ماذا نصنع؟ نتركه لئلا نقول خوارج ولا معتزلة؟ قل لا نقول به، ولكن لا يلزم من الموافقة أن نكون مثلهم على المنهاج. ولذلك قال ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه فعل أهل الهوى والتعصب، بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله، هذه القاعدة السلفية، هذه السلفية الحقة، أن تقبل الحق ممن قاله وأن ترد الباطل على من أتى به مطلقا ولو كان إماما بالسلفية، إذا قال باطل نرد عليه أو لا نرد، ها أو نقول إما معصومون، قل لا ليس عندنا عصم من الإمام، هذا شأن الروافض، وإنما نقبل ندور مع الحق وجودا وعدما، من قال الحق قبلناه ومن قال الباطل رددناه. فأما الموازنة فمذكورة في سورة الأعراف والأنبياء والمؤمنين والقارعة والحاقة، وأما الإحباط فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال ابن القيم وتفسير الإبطال هاهنا بالردة لأنها أعظم المبطلات، يعني أراد أن يجيب عمن خص قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم بالردة، ليس المراد به أن المبطل لا يكون للردة، وإنما يكون الردة وزيادة. لماذا ذكر الردة؟ لأنها أعظم المبطلات، ولذلك يفهم ما سبق. قال وتفسير الإبطال هاهنا بالردة لأنها أعظم المبطلات لا لأن المبطل ينحصر فيها. إذن قد يحصل بالردة وقد يحصل بالكبائر والمعاصي كما قال الحسن بصري رحمه الله تعالى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، دل ذلك على أنها تبطل به بغير الردة، ولا شك أن المن والأذى ليس بردة، فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلها. شبه سبحانه بطلانها بالمن والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورفع الصوت ليس بردة كذلك، مع ذلك بين ماذا؟ أن إحباط العمل مرتب على هذا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وترك صلاة العصر على المشهور ليس بردة. وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيعة العين أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وقد نص أحمد على هذا في رواية فقال ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين، ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن نأخذ من كلامه رحمه الله تعالى أن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم المراد به ما يشمل الردة، ويذكرها بعض المفسرين بناء على أنها أعظم ما يبطل به العمل، ولا يمنع أن الإحباط والإبطال يكون بغير ذلك. واحتج المخالف كذلك محنيفة ومن معه بحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا. إذن الآية هي المستدل الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فدل ذلك على أنه إذا شرع في نفل لا يجوز أن يخرج منه، وقد عرفنا ما في هذا الاستدلال. كذلك احتج بحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، أي فيلزمك التطوع إن تطوعت. هل علي ظاهرة في الوجوب، يعني هل يجب علي غير ما ذكر من الصلاة أو غيره؟ قال لا ليس عليك إلا أن تطوع، فإن تطوعت لزمك. هذا ظاهر احتج به على هذا المنوال، فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله، لكن إذا تلبست به حينئذ انتقل إلى الواجب. وعندنا أن الاستثناء هنا منقطع، لأنه قابل الواجب بالمستحب أو قابل المستحب بالواجب، حينئذ الاستثناء يكون منقطعا، وهذا أحسن الأجوبة. يقال الاستثناء هنا منقطع، وعندنا أن الاستثناء منقطع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم كما سبق، صح أم لا؟ إذن نقول الاستثناء منقطع بدليل ماذا؟ لو كان الصحيح في التقدير إلا أن تطوع فيلزمك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر، فدل ذلك على أن المراد هنا ماذا؟ إلا أن تطوع، حينئذ له تقدير آخر. قال وقيل من قوله تطوع وسماه تطوعا، لكنهم يقولون تقديره إلا أن تطوع فيلزمك التطوع، ونحن نقول فيكون لك أن تفعل. نعم هذا التقدير، وتقدير أرجح لما مر بالحديث السابق حديث الصوم. إذن إلا أن تطوع فلك أن تفعل، هل علي غيرها من صلاة؟ لا، إلا أن تطوع فلك أن تفعل من الصلاة وكذلك من الصوم. ومما استشكل على أبي حنيفة تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في الصلاة قائما الصلاة قاعدا، هذا لا يطرد على أصله، يعني إذا شرع قائما هل يجوز له أن يقعد؟ لا يجوز. إذا قلنا بالشروع تلزم بشروع تل صارت واجبة، لا فرق. إذا كبر لي لسنة وجبت عليه، هل يجوز أن يجلس يتم الصلاة جالسا؟ قالوا لا يجوز هذا الأصل، لكن أجازه أبو حنيفة. هذا نقض لي لأصله. لماذا؟ لو كان القعود جائزا بعد الشروع قلنا هذا إنما يتمشى مع ماذا؟ مع النفل، وأما مع الواجب فلا. إذن مما استشكل على أبي حنيفة تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في الصلاة قائما الصلاة قاعدة، هل له أن يجلس؟ فهمتم الصورة الآن؟ إذا قلنا بالشروع يلزم، لزم من ذلك أنه إذا كبر هل له أن يجلس؟ قل لا، ليس له أن يجلس، لكن أبو حنيفة أجاز، كيف تجيز وهو واجب؟ هذا تعارض. ولذلك قالوا خالفه صاحباه فمنع القعود طردا لقاعدة، أو كذلك إذا قلنا بأنه يلزم لا يجوز له أن يجلس، لأن الجلوس إنما يكون من شأن ماذا؟ من شأن النفل، وهذه ليست بنفل. إذا قيل بأنه بالشروع يلزم حينئذ منذ أن يشرع في الصلاة أو في الصوم صار ماذا؟ صار واجبا، فيعامل معاملة الواجب. مع أنه نقل أبو نصر العراقي عن أبي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع إلا أنه يجب القضاء، يعني هذه رواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة توافق الشافعي وأحمد. إذن ماذا قال هنا؟ والخلف لفظي وبالشروع لا تلزمه، يعني إتمام المندوبات لا تلزمه. وقال نعمان بلى تلزمه، فإن قطع ولزمه بعد ذلك القضاء. قال الناظم والحج ألزم بالتمام شارعا شرعا إذ لم يقع من أحد تطوعا. هذا جواب لسؤال مقدر، هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إن من تلبس بحج تطوع فعليه إتمامه، عليه إتمامه ولا يجوز قطعه. ونحن قلنا ماذا؟ ها يجوز، هذا الأصل. قلنا القاعدة من تلبس بنفل جاز قطعه، فإذا كبر لصلاة نفل جاز لعذر ولغير عذر أن يقطع الصلاة ولا يجب عليه القضاء. كذلك حينئذ كيف نقول إذا تلبس بالحج حينئذ لزمه الإتمام وهو نفل في أصله؟ حج فرضا بالضعين بعد ذلك حج يلزمه الإتمام؟ قل نعم يلزمه الإتمام، على القاعدة أنه لا يلزمه، لا يلزمه الإتمام. ولذلك قال هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إن من تلبس بحج تطوع فعليه إتمامه ولا يجوز قطعه. أجيب إنما خرج الحج عن القاعدة بخصوصية فيه، يعني كل قاعدة لها شواذ، هذا متفق عليه. فإذا قلنا القاعدة أنه إذا تلبس بالنفل لا يلزمه الإتمام، استثنينا الحج والعمرة لخصوصية في الحج والعمرة، خصوصية من الحج والعمرة فلا يعترض على الأصل. واختلفوا في وجه الخصوصية، ما هي هذه الخصوصية؟ عرفنا أنه ماذا؟ ثم خصوصية، ما هي هذه الخصوصية؟ قال في الأصل جمع الجوامع، لأن النظم هنا لم ينظم الأصل إنما خالفه، قال والحج ألزم بالتمام الشارع إذا لم يقع من أحد تطوعا، هذا ليس اختيار احتاج السبكي وإنما خالفه كما مر معنا. قال في الأصل ووجوب إتمام الحج أن نفله كفرضه، لا فرق بين النفل والفرض نية وكفارة وغيرهما. وخالفه الناظم هنا فغير العبارة، بل غير الاحتجاج، فالحج والعمرة يلزم إتمامهما في التطوع لمن شرع فيهما، والناظم قلنا خالف الأصل. في الأصل قال ووجوب إتمام الحج أن نفله كفرضه نية وكفارة، يعني النية واحدة، قصد الدخول في النسك، قصد الدخول في النسك، بخلاف ماذا؟ بخلاف نية صلاة الفرض ونية صلاة النفل، النية مختلفة. هذا ينوي ظهرا، يتعين الصحيح أن ينوي ظهرا أو فجرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صلاة منذورة، لكن النفل ينوي ماذا؟ ينوي شيئا آخر، ينوي تحية مسجد، ينوي استخارة إلى آخره، إذن النية مختلفة. كذلك الكفارة في الفرض والنفل سواء في الحج أو لا، من ترك واجبا من واجبات الحج في الفرض لزمه الكفارة، الدم يجبر بدم، كذلك النفل أو لا، الحكم واحد. إذن في النية والكفارة هما سواء، حينئذ قيس النفل على الفرض. وفرق بينهما وبين سائر التطوعات أهل العلم من الأصول وغيرهم من وجهين، أحدهما أن نفلهما مساو لفرضهما، نفلهما يعني الحج والعمرة الحكم واحد، عمرة حج أصغر، أن نفلهما مساو لفرضهما نية وكفارة وغيرهما، فوجب أن يتساويا في الإتمام واللزوم، فحكم نفله كحكم فرضه فيما ذكر. قال ابن مفلح في الفروع: لأن نفل الحج كفرضه بالكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف الصوم، أي لأن نفله أي الحج كفرضه نية، فإنه في كل منهما قصد الدخول في الحج أي التلبس به، وكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له وغيرهما أي غير النية، والكفارة كانتفاء الخروج بالفساد، فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي فيه بعد فساده، والعمرة كالحج فيما ذكر. فلو أفسد الحج الفرض وجب فيه ماذا؟ المضي. ولو أفسد الحج النفل وجب فيه المضي، وكذلك الشأن في العمرة. قال: والعمرة كالحج فيما ذكر وغيرهما ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر، فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها في فرضي الصلاة والصوم، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله. يفترق الصوم النفل، لو جامع وهو صائم نفلا وجبت الكفارة؟ لا تجب الكفارة. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين النفل والفرض. هذا وجه. الثاني، وبه أجاب الإمام الشافعي في الأم، أنه يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه، يعني سوى بينهما. لماذا؟ لأنه يجب في الفاسد أن يتمه، فالصحيح النفل من باب أولى. أولى يعني إذا قيل الواجب إذا أفسد حجه وهو فرض عين ما حكمه؟ وجب المضي فيه وهو فاسد، فالصحيح الذي هو نفل وجوب إتمامه من باب أولى وأحرى. هكذا أجاب في الأم، أنه يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه، فإتمام صحيح التطوع أولى. قال في التشنيف: وهذا أحسن من جواب المصنف، يعني القول بأنه يقاس على فاسده بوجوب المضي، كذلك النفل يجب المضي فيه. قال ابن مفلح في موضع آخر: لانعقاد الإحرام لازما. وقال في المغني والشرح: لتأكد إحرامهما ولا يخرج منهما بإفسادهما. قال البرماوي في شرح منظومته: على أن هذا السؤال قد أفسد من أصله، يعني لا نحتاج إلى الجواب الأول ولا إلى الثاني، لا نقول فرضه ونفله سواء لأن فيه تكلف، ولا نقول بأنه يجب المضي في فاسده فيقاس عليه التطوع، لأن السؤال الذي هو الاعتراض من أصله فاسد. لماذا؟ لأنه لا يتصور وجود حج نفل، فإذا كان كذلك فالاعتراض من أصله ليس بوارد. كذلك إذا سلمنا بأنه لا يوجد حج أو عمرة هي في نفسها تعتبر من النوافل، حينئذ الاعتراض من أصله فاسد. قال رحمه الله تعالى: أن هذا السؤال قد أفسد من أصله بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا، فإن إقامة شعار البيت من فروض الكفايات، وهي تلزم بالشروع على الأصل، يعني فرض الكفاية إذا دخل فيه وجب عليه الإتمام، ليس هو كالشأن فيه في النفل لأنه واجب، فإذا تلبس به تعين، فإذا كان كذلك لا يجوز الخروج منه. كذلك إذا تلبس بحج بعد أن أدى ما أوجب الله تعالى عليه قد تلبس بفرض كفاية، فلزم حينئذ الإتمام. قال الزركشي بالتشنيف: فإنه لا يتصور لنا حج تطوع، فإن المخاطب به إنما هو المستطيع، فإن كان لم يحج فهو في حقه فرض عين، وإلا ففرض كفاية، إما فرض عين وإما فرض كفاية، فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية على المكلفين، وحينئذ فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه، لا يجوز أن يخرج منه. لماذا؟ لأنه فرض كفاية، وفرض الكفاية على الصحيح يجب إتمامه. وهذا الذي اختاره الناظم هنا، أبدل عبارة الأصل، اختار هذا ما قاله البرماوي وزركشي فيه بالتشنيه، وهذا الذي اختاره الناظم هنا وخالف فيه صاحب الأصل، وقال والحج ألزم، الحج بالنصب مفعول مقدم، وكذلك العمرة ألزم يعني أوجب بالتمام أي بإتمامه وعدم الخروج منه، متعلق بما بعده شارعا وفي نسخة شرعا، شرع على وزن فعل جمع شارع كراكع وركع وساجد وسجد، إذ لم يقع من أحد تطوعا، إذ تعليل الحكم لماذا لا يلزم، لماذا يلزم ألزم هذا حكم، لماذا؟ إذ لم يقع من أحد تطوعا، لم يقع الحج من أحد تطوعا، بل لا يقع إلا فرض عين أو على الكفاية، فخرج عن النفل، فخرج عن النفل. هذا جواب، وهو أظهر من الجوابين السابقين، هو أظهر من الجوابين السابقين. قال المرداوي قلت وفيه نظر، يعني هذا التوجيه فيه نظر على رأيه، وذلك أنه لو حج حجة الإسلام مع من حج حجة ثانية، هل يقال إن الذي حج ثانيا مع الذي وجب عليه حجة الإسلام يكون حج من فروض الكفايات؟ والحالة هذه قال فيه نظر ظاهر، والصواب أنه كذلك يكون فرض كفاية، لأن فرض الكفاية لا يتميز باعتبار الأحاد، باعتبار الأحاد المتلبس به لا يتميز عن غيره. وقد قال أصحابنا إن الحج فرض كفاية بكل عام، وهو كذلك. قال ومرادهم الله أعلم إذا خلى عام من أن يوجد من وجب عليه حجة الإسلام فإنه يلزم الحج ويكون فرض كفاية، لا أن كل من حج ثانيا يكون حجه ذلك من فروض الكفاية. هذا ما ظهر، هذا ما ظهر، يعني العبارة فيها شيء من الإشكال، لكن ظاهره أن يقال بأن ما يعبر عنه بأنه فرض كفاية فكل من تلبس به فقد قام بفرض الكفاية، هذا الأصل فيه، كل ما يقال بأنه فرض كفاية كل من تلبس به فقد قام بفرض الكفاية، حينئذ إما فرض عين وإما فرض كفاية، فلا يقع الحج على جهة التنفل. وعن أحمد رواية بوجوب إتمام الصوم ولزوم القضاء إن أفطر، وفاقا لأبي حنيفة ومالك كما تقدم، يعني ثم رواية عن أبي حنيفة وافق فيها الشافعي وأحمد، وثم رواية عن أحمد وافق فيها أبا حنيفة، يعني المسألة فيها نزاع، لكن الصواب ما مر معنا من التقرير بأنه لا يلزم بالشروع في النفل أن يتمه، هذا هو الصواب، والأدلة ما مر معنا. وأما الحج هذا مستثنى بالإجماع، وأما وجه الخصيصة فهو واحد من الأقوال الثلاثة السابقة، إما اختار قول المصنف صاحب الأصل أو قول الشافعي رحمه الله تعالى، أو ما ذكره صاحب التشنيف. والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.